وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونتدارس سويا إن شاء الله ما سماه علماء الفرائض بميراث ذي الجهتين. ميراث ذي الجهتين، من أول السطر. المراد بذلك أن يكون الوارث تحقق فيه جهتان تصلح كل واحدة منهن أن يرث بسببه، أن يكون الوارث تحقق فيه جهتان تصلح كل واحدة منها أن يرث بسببه، فإنه يرث من الجهتين. أن يكون الوارث تحقق فيه جهتين تصلح كل واحدة منها أن يرث بسببه، فإنه يرث من الجهتين، فإنه يرث بالجهتين، وإن حجب بالجهتين فلا يرث، وإن حجب بالجهتين فلا يرث، وإن حجب بجهة واحدة فإنه يرث بالجهة الأخرى، وإن حجب بجهة واحدة فإنه يرث بالجهة الأخرى. أول السطر. أمثلة. ماتت عن زوج وهو ابن عمه وبنت، وهو ابن عمها، ولا ما ينفعش واحد يتجوز بنت عمه؟ اهي دي كويس. اكتب عندك: للزوج الربع فرضا. لما؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف، والباقي للزوج باعتبار أنه ابن عمه. أي نعم، والباقي للزوج باعتبار أنه ابن عمه. يبقى خد بالك لما تيجي تتجوز، ماشي؟ عيد تاني. ماتت عن زوج وهو ابن عمها وبنت. مش شرط تجيب لي واحدة غريبة ما فيش بينك وبينها حاجة خالص، لا خليك ناصح شوي. يبقى للزوج الربع فرض لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، خدنا احنا مراث البنت، والباقي للزوج باعتبار انه ابن عمه. مثال اخر: ماتت عن زوج وهو ابن عمه، ماتت عن زوج وهو ابن عمه وابن. الجواب: للزوج الربع فرضا لوجود الايه؟ الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا. والزوج باعتبار كونه ابن عم محجوب بالابن، مظبوط كده؟ والزوج باعتباره ابن عم محجوب بالابن. أي نعم من الجهة الثانية من أول السطر ماتت عن ابني عم. ماتت عن ابني عم اثنين يعني أحدهما زوج لها أحدهما زوج لها وردة ولا مش وردة؟ خلاص نتكلمش. اكتب عندك الجواب ابن العم الذي هو زوج النصف لعدم وجود ايه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والنصف الثاني يتقاسمه مع ابن عمه بالتعصيب. والنصف الثاني يتقاسمه مع ابن عمه بالتعصيب. ها؟ اي نعم. من اول السطر مات عن زوجة تبه. لا ابني عم مش اخين. لا مات عن زوجة وأخ لأم هو ابن عم. متخيلها؟ أحسنت. مات عن زوجة ماشي خلاص يا شيخ وأخ لأم وهو ابن عم. معايا شيخ موسى؟ طيب اكتب للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. والأخ لأم السدس. طبعا هنقول هنا لإيه؟ لعدم وجود الإيه؟ الأصل الوارث والفرع الوارث مظبوط والجد صح. اكتب عندك والباقي للأخ لأم باعتباره ابن عم. والباقي للأخ لأم بس باعتباره ايه؟ ابن عم. اما كونه أخ الأم فقط ملوش الا الايه؟ الا السدس. معايا يا اخواننا كده؟ طيب مثال اخر ما في. وفي ابن عم هنا اشخاص خبر ايه؟ حاجة بصدق قريب واش خلاق. من اول السطر مات عن اخ شقيق واخ لام هو ابن عم. مات عن اخ شقيق وأخ لأم وهو ابن عم. الجواب الأخ لأم السدس. واضحة؟ وباعتباره ابن عم محجوب بالأخ الشقيق. والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. مثال آخر مات عن بنت وأخ لأم وهو ابن عم له. ماتت أو مات عن بنت وأخ لأم وهو ابن عم. البنت النصف فرضا والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث. وباعتباره ابن عم له الباقي بالتعصيب. مظبوط؟ اللي بعده ماتت عن زوج وهو ابن عمه، وأختها الشقيقة ماتت عن زوج وهو ابن عمه وأختها الشقيقة للزوج الايه؟ النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف لانفراده. المسألة الثانية حاضر، مات عن زوج وهو ابن عمها وأختها وأخت الشقيقة ماتت عن زوج وهو ابن عمها وأختها الشقيقة للزوج النصف لعدم وجود الايه؟ الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف. وباعتبار اكتب أنه ابن عمها له الباقي بالتعصيب، ولكن لم يبق شيء. واضح يا اخوانا؟ اكتب مات عن بنت وبني عم احدهما اخ لام، الجواب للبنت النصف فرضا، والاخ لام محجوب بالفرع الوارث. وابني العم الباقي تعصيبا مناصفة، يبقى هنا حجب من وجه وورث ايه؟ من وجه اخر. وابني العم الباقي تعصيبا مناصفة. مثال اخر، مات عن ابن واخ لام هو ابن عم، مات عن ابن واخ لام وهو ابن عم. اكتب عندك الميراث للابن فقط، والاخ لام محجوب من الجهتين. مضبوط؟ محجوب بكونه اخ لام ومحجوب بكونه ايه؟ ابن عم. اكتب مات عن ام، وابن ابن واخ لام هو ابن عم، مات عن ام وابن ابن واخ لام هو ابن عم. الجواب للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن، والأخ لأم محجوب من الجهتين. مثال آخر، مات عن بنتين وأخ شقيق، وأخ لأم وهو ابن عم. الجواب للبنتين الثلثان فرضا. مضبوط؟ والأخ الشقيق الباقي. طيب الأخ الأم محجوب بالبنتين، وابن العم محجوب بالأخ الشقيق. أعيد، الأخ الأم محجوب بالبنتين، وابن العم محجوب بالأخ الشقيق. جزاكم الله خيرا.